عندك ناس يعيشوا بلا هم يا عريس يا خلدون، عندك ناس يعيشوا بلا هم، لك وين ما تروح حيطك بلاهم، وعندك ناس ما تسوى بلاهم، عندك ناس يا ريتك بلاهم أصنام محركة وتلبث ثياب حبيبي، من يريد يطلع صبح، من يريد يطلع صبح، نورك يا عريس علينا كافي، ما دام عنا خلدون وابو خلدون خلوا الضوا طافي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي.